اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب لغز الموت للدكتور مصطفى محمود. نقرأ لكم الزمن بصوت ريهام حمدي. إن دقات ساعة الحائط تقدم لك زمنا مزيفا. ابحث عن زمنك الحقيقي في دقات قلبك ونبض إحساسك. كل شيء في الدنيا يجري ويلهث، الشمس تشرق وتغرب، والنجوم تدور في أفلاكها، والأرض تدور حول نفسها، والرياح تهب في الجهات الأربع، والسيول تنهمر من أعلى الجبال، والينابيع تتفجر من باطن الأرض، والنبات والحيوان والإنسان تعيش كلها في حركة دائبة، وذرات الجماد تهرول في مداراتها، وظاهرات الطبيعة كلها عبارة عن حركة. الكهرباء حركة، والصوت حركة، والضوء حركة، والحرارة حركة، والكون كله يتمدد مثل فقاعة من الصابون وينفجر في كل قطر من الفضاء. المادة في حالة انتشار وذبذبة وحركة، ولهذا يقول أينشتاين أن لها بعدا رابعا غير الأبعاد الثلاثة المعروفة، أو الزمن الملتصق بالمكان، ويسميه الزمكان. المادة مثل حيوان له طول وعرض وسمك وعمر، والعمر يدخل في تركيبها كما يدخل في تركيب الحيوان. الزمن إحدى الفتلات التي يتألف منها نسيج المادة، وهو أيضا إحدى الفتلات التي يتألف منها نسيج الكائن الحي. ولكن ما الزمن؟ هل هو دقات ساعة الجامعة والنتيجة المعلقة بالحائط والتقويم الفلكي بالفصول والأيام؟ إننا ما زلنا نذكر كلمات المراقب ونحن نؤدي الامتحان في آخر كل سنة: باقي على الزمن نصف ساعة. نذكر الرجفة التي كنا نحس بها ونحن ننظر إلى ورقة الإجابة وإلى ورقة الأسئلة وإلى الساعة في يد المراقب وإلى شفتيه وهما تنطقان: باقي على الزمن نصف ساعة، كأنما ينطق حكما بالإعدام أو حكما بالإفراج. كأن النصف ساعة عند بعضنا قصيرا جدا، أقصر من نصف دقيقة، لأن ورقة الإجابة ما زالت بيضاء أمامه، ولأنه ما زال يبحث ويهرش في رأسه. وكان عند بعضنا الآخر طويلا مملا، أطول من نصف اليوم، لأنه قد انتهى من الإجابة. كانت الساعة في يد المراقب تشير إلى زمن واحد، ولكن كل منا له زمن خاص به، كأن معيار الدقائق عند كل منا يختلف عن الآخر، وهذا هو مفتاح اللغز. إن الزمن ليس شيئا منعزلا عنا مثل الشجرة والمحبرة والكتاب، ليس زنبلكا تحتويه ساعة اليد، ولكنه شيء يلابسنا. لكل منا زمن خاص به، عواطفنا واهتماماتنا هي الساعة الحقيقية التي تضبط الزمن وتطيله أو تقصره. أفراحنا تجعل ساعاتنا لحظات، وآلامنا تجعل لحظاتنا طويلة مريرة ثقيلة مثل السنين وأطول. إحساسنا بالسرعة والبطء ليس مصدره ساعة الحائط، ولكن مصدره الحقيقي الشعور في داخلنا. إن ساعة الحائط تقدم لنا زمنا مزيفا، ومثلها التقويم الفلكي، الذي يقسم حياتنا إلى أيام وشهور وفصول، والتاريخ الذي يقسم أعمارنا إلى ماض وحاضر ومستقبل، لأن حياتنا غير قابلة للقسمة، ولأن الزمن في داخلنا غير قابل للقسمة أيضا. إن حياتنا لحظة طويلة مستمرة يصاحبها إحساس مستمر بالحضور، ونحن نتعرف على الماضي من خلال الحاضر. فحينما نعيش في إحساس بالتذكر نسميه ماضيا، وحينما نعيش في إحساس بالتوقع نسميه مستقبلا، ولكن كل هذه الإحساسات هي حاضر. والفواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل فواصل وهمية، لأن اللحظات الثلاث تتداخل بعضها في بعض كما يتداخل الليل والنهار عن الأفق. والذي يقوم بتعيين اللحظة في الشعور هو الانتباه. الانتباه هو الذي يضع خطا تحت بعض مشاعرنا وإحساساتنا، فيخيل لنا أننا وقفنا لحظة، والحقيقة أنه لا وقوف أبدا، وإنما نحن نعيش في حالة تدفق داخلي مستمر أبدا ودائما. والزمن الخارجي، زمن الساعات والمنبهات، زمن كاذب خداع، لأنه يساوي بين اللحظات ويجعلها مجرد أرقام على ميناء. الساعة واحدة، الساعة اثنين، الساعة ثلاثة، مجرد حركة من العقرب وانتقال بضعة سنتيمترات على الميناء. إنه ليس زمنا، ولكنه أوضاع مختلفة في المكان. أما الزمن الحقيقي فهو في داخلنا، وهو اضطراب دائم لا تتساوى فيه لحظة بأخرى، لحظة صغيرة ولحظة كبيرة ولحظة تافهة، وهو غير قابل للتكرار، لأن كل لحظة تحتوي على الماضي كله ومعه علاوة من الحاضر، وفي كل لحظة تضاف علاوة جديدة من التجربة والحياة، فلا تعود الحياة قابلة لأي تكرار، وإنما هي الرؤية. بينما يحتاج الذي يشاهدنا من الخارج أن يرى حركات ذراعنا بعينه ويتبعها ويحللها بعقله، ليقول أننا نحرك ذراعنا إلى فوق، ومعرفتنا نحن أرقى من معرفته، لأننا نعاين الحقيقة مباشرة، وبهذه المعرفة اكتشفنا الزمن، زمننا الحقيقي. ولكننا لا نعيش حياتنا كلها في الزمن الحقيقي، لأننا لا نعيش في نفوسنا كل الوقت، وإنما نعيش في مجتمع، نخرج ونختلط بالناس ونتبادل المنفعة ونتعامل ونتكلم ونأخذ ونعطي، ولهذا لا نجد مفرا من الخضوع للزمن الآخر، زمن الساعات، فنتقيد بالمواعيد ونرتبط بالأمكنة ونبحث عن الأشياء المشتركة بيننا لنتفاهم، وفي أثناء بحثنا عن الأشياء المشتركة تضيع منا الأشياء الأصلية. العرف والتقاليد والأفكار الجاهزة تطمس الأشياء المبتكرة فينا، وتطمس الذات العميقة التي تحتوي على سرنا وحقيقتنا، ونمضي في زحام الناس وقد لبسنا لهم نفس المستعارة من التقاليد والعادات لنعجبهم، وتتكون عندنا بمضي الزمن ذاتا اجتماعية تعيش بأفكار جاهزة وعادات وراثية ورغبات عامة لا شخصية، وهذه هي الذات سطحية ثرثارة تقضي وقتها في التعازي والتهاني والمجاملات والمعايدات والسخافات، وتنفق حياتها في علاقات سطحية تشبه المواصلات المادية التي توصل من الباب إلى الباب ولا توصل من القلب إلى القلب. وهذه الذات التافهة هي غير الذات العميقة التي نغوص فيها في ساعات وحدتنا ونكتشف فيها أنفسنا ونتعرف على وجوهنا الحقيقية. إنها ذات جامدة مثل الجسد تحكمها الغرائز والضرورات الاجتماعية، وهي تشبه المرحاض النفساني نفرز فيه كسلنا وضيقنا ومللنا، ونقتل فيه وقتنا بانشغالات رخيصة تافهة مثل قزقزة اللب ولعب الطاولة، ونحن نتأرجح في حياتنا بين هذه الذات السطحية وبين الذات العميقة، نهبط مرة ونعلو مرة، نعيش في زمن الساعات لفترة طويلة من يومنا في وظائف وأعمال آلية وروتينية، ونعيش في لحظات قليلة متألقة في داخلنا في زمننا الحقيقي الجياش، فنهتز بالنشوة ونشرق بالسعادة ونرتجف بالقلق ونمتلئ بالفضول واللذة، ونعرف نفوسنا على حقيقتها وبكارتها، ونحن نكتشف هذه النفوس البكر في مغامرات قليلة، نكتشفها لأول مرة في مغامرة الحب حينما نعثر على المرأة التي تهز وجودنا وتخترقنا وتخترق عاداتنا وتفكيرنا وحياتنا وتقلبها رأسا على عقب، فتبدو كأنها حياة جديدة عجيبة، ونكتشفها لثاني مرة في مغامرة الفن في لحظة الإلهام التي ينفتح فيها شعورنا على إدراك جديد وتصوير جديد للدنيا، فنكتب أو نغني أو نرسم أو نقول شعرا، ونكتشفها لثالث مرة في مغامرة التأمل وفي الشعور العميق بالتدين وفي لحظة الجلاء الفكري والصوفي التي نضع فيها على حقيقة جديدة فينا أو في الناس حولنا أو في الدنيا، ونكتشفها لرابع مرة في المعمل وفي لحظة الاختراع التي نعثر فيها على سر من أسرار الطبيعة يبهرنا ويدهشنا ويصدمنا. كل هذه الاكتشافات تخرجنا من الزمن المبتذل والمتكرر، زمن الساعات، وتنزل بنا إلى أعماقنا، إلى زمننا الحقيقي، حيث كل شيء جديد ومبتكر، مدهش، جميل، باعث لأقصى اللذة، الفضول. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.